بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وكان يصلي العيدين في المصلى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد الاجتماع العظيم الأسبوعي الذي يجتمع فيه المسلمون لصلاة الجمعة، هناك اجتماع أكبر منه لأهل البلد كلهم، وهو الاجتماع لصلاة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهي صلاة عظيمة وشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. يخرج المسلمون من البلد إلى الصحراء القريبة فيذكرون الله عز وجل ويصلون صلاة العيدين، فهي شعيرة عظيمة. بعد مناسبتين عظيمتين، أولى أداء الصيام، صيام رمضان الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام، والثانية صلاة العيد الثانية بعد أداء الركن الأعظم من أركان الحج، وهو الوقوف بعرفة، ويسمى هذا اليوم يوم الحج الأكبر لأنه تؤدى فيه مناسك الحج من رمي ونحر وحلق أو تقصير وطواف وسعي. فهذه الصلاة صلاة عظيمة، كما أن المسلمين الحجاج يجتمعون في منى، فالمسلمون في أقطار الأرض يجتمعون أيضا لصلاة العيد، فهي مظاهر عظيمة ولله الحمد، وسواء شعائر كريمة. يظهر فيها قوة الإسلام وقوة المسلمين، وتظهر فيها المحبة بينهم والتواصل بينهم، وأعظم من ذلك يظهر فيها ذكر الله سبحانه وتعالى تعظيمه، فهما عبادتان عظيمتان. نعم. وكان يصلي العيدين في المصلى، وهو الذي على باب المدينة الشرقي الذي يوضع فيه محمل الحاج. نعم. كان صلى الله عليه وسلم صلي صلاة العيدين خارج المدينة، خارج باب المدينة في صحراء، سمى مكانها اليوم مسجد الغمامة، كان صحراء ودونه يصلون فيه قريبا من المدينة. نعم. وكان يصلي العيدين في المصلى، وهو الذي على باب المدينة الشرقي الذي يوضع فيه محمل الحاج. نعم. ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة أصابهم مطر، إن ثبت الحديث. نعم. صلاة العيد السنة أن تؤدى في الصحراء القريبة، ولا يصلونها في المساجد إلا في المسجد الحرام، فإنها تصلى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما غير المسجد الحرام فإنها تصلى خارج البلد إلا إذا عرض عارض يمنع من الخروج كالمطر في يوم العيد أو شدة البرد، فإنهم يصلونها في الجوامع الكبار. إن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في مسجده من أجل المطر. نعم. ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة أصابهم مطر، إن ثبت الحديث وهو في سنن أبي داود. وإن لم يثبت فحاجة المسلمين إلى حاجة المسلمين إلى ما يقيهم المطر ويكنهم من المطر تدعو إلى هذا. نعم. وكان يلبس أجمل ثيابه، كان صلى الله عليه وسلم يتهيأ لصلاة العيد يهتم بها ويلبس أجمل ثيابه، فيسن للمسلم أن يفعل ذلك، أن يتزين لصلاة العيد، لأنها مشهد عظيم واجتماع كبير، فيظهر المسلم بأحسن مظهر وأجمل ثياب يجدها ابتهاجا بهذا اليوم العظيم. نعم. ويأكل في عيد الفطر قبل خروجه ثمرات ويأكلهن وترا. نعم. وكان من سنته صلى الله عليه وسلم وهديه أنه قبل صلاة عيد الفطر يأكل قبل أن يخرج للصلاة ليظهر الفطر من رمضان، ليظهر الفطر من رمضان، فكان يأكل تمرات ويأكلهن وترا، يعني ثلاثا أو خمسا أو، ولا يأكلهن شفعا. وهذا إشارة إلى التوحيد. وأما في عيد الأضحى فإنه كان يؤخر الأكل حتى يأتي إلى بيته فيأكل من أضحيته، يأكل من أضحيته، لأنه يستحب للمسلم أن يأكل من أضحيته ومن هديه. نعم. قال تعالى فكلوا منها. نعم. وأما في الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. نعم، لهذا الغرض، لأجل أن يكون أكله من أضحيته إظهارا لهذه الشعيرة. نعم. وكان يغتسل للعيد إن صح، وفيه حديثان ضعيفان. كان يغتسل للعيد إن صح الحديث بذلك، وفيه حديثان ضعيفان، ولكن مثل الفضائل، الفضائل يستأنس لها بالأحاديث وإن كانت ضعيفة، والمعنى يدعو إلى هذا وهو الاجتماع. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للجمعة ويأمر بذلك، فالمناسب أن يغتسل أيضا للعيد لأنه اجتماع عظيم، يتنظف ويلبس أحسن الثياب ويتطيب ابتهاجا بهذه العبادة العظيمة. نعم. وفيه حديثان ضعيفان، لكن ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مع شدة اتباعه للسنة. وهذا أيضا يؤيد الاغتسال ليوم العيد أنه من فعل ابن عمر رضي الله عنهما. كان ابن عمر من أشد الناس اتباعا للسنة، فدل على أن على أن هناك أصلا للاغتسال في صلاة العيد. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه. كان صلى الله عليه وسلم يخرج لصلاة العيد ماشيا على قدميه عليه الصلاة والسلام ولا يركب، فيستحب للإنسان أن يمشي صلاة العيد ولا يركب إلا إذا دعت الحاجة إلى الركوب، لأن المشي فيه تواضع وفيه خطوات يخطوها تكتب له، فهو أفضل من الركوب. نعم. والعنزة تحمل بين يديه. والعنزة هي العصا الصغيرة محددة من أجل أن يصلي إليها، لأنه من سنته الصلاة إلى سترة. صلاة العيد في صحراء ليس فيها بنيان، فتحمل العنزة بين يديه صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل إلى المصلى تركز يصلي إليها. نعم. فإذا وصل نصبت ليصلي إليها، هذا هو الغرض من حملها. نعم. فإن المصلى لم يكن فيه بناء لأنه صحراء. نعم. وكان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى. كان صلى الله عليه وسلم يقدم صلاة الفطر، يبادر إليها يؤخر صلاة الفطر لأجل يتمكن الناس من إخراج صدقة الفطر من لم يخرجها قبل ذلك، وكان يؤخر صلاة الفطر من أجل أن يتمكن من لم يخرج صدقة الفطر من إخراجها، وكان يؤخر صلاة عيد الأضحى، وكان يقدم صلاة عيد الأضحى من أجل أن يتفرع الناس لذبح أضاحيهم، كان يقدم صلاة الأضحى من أجل أن يتفرع الناس لذبح أضاحيهم. نعم. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس ويكبر من بيته إلى المصلى. وهذا يدل على أنه يخرج بعد طلوع الشمس من بيته، هذا إذا كان المصلى قريبا، إذا كان المصلى بعيدا واحتاج إلى أن يبكر فلا بأس بذلك. فدل على أن العيد ليس كالجمعة، الجمعة يبكر لها، وأما العيد فلا يبكر له إلا بقدر الحاجة. وأيضا فيه سنة أخرى وهو التكبير، ويكبر في ممشاه يشتغل بالتكبير، لأنه يوم تكبير، ولتكبروا الله على ما هداكم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامة. كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى، يعني إذا وصل إليه يبدأ في الصلاة بدون أذان وبدون إقامة، ليست مثل صلاة الفريضة يؤذن لها ويقام لها. نعم. بغير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة. ولا قول الصلاة جامعة، لأن هذا من اختصاص الاستسقاء، ولأن هذا من اختصاص الكسوف، لأن هذا من اختصاص صلاة الكسوف. وأما صلاة العيد وصلاة الاستسقاء فلا يؤذن لهما ولا يقام لهما ولا يقال الصلاة جامعة، وإنما من حين يصل إلى المصلى يبدأ بالصلاة. نعم. ولم يكن هو صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم يصلون إذا انتهوا إلى المصلى. وهذا من أحكام صلاة العيد، أنها لا يصلى قبلها ولا بعدها في مكانها، بل كانوا يصلون العيد فقط. وإذا جاء الإنسان قبل صلاة العيد يجلس ولا يصلي، وليس للمصلى تحية مثل المساجد. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالصلاة قبل الخطبة. نعم، كان في العيد يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وهذا ما عليه جمهور المسلمين، وهو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين يقدمون الخطبة يوم العيد قبل الصلاة خالفون للسنة، خالفون للسنة. ولكن ابتلينا بأناس يحبون المخالفة ويحبون الظهور، فيأتون بمثل هذه المخالفات، يقدمون الخطبة على صلاة العيد، هذا خلاف السنة وخلاف ما عليه جمهور المسلمين. إنما فعل هذا بعض أمراء بني أمية وأنكر عليه، أنكر من حضره من الصحابة هذا الفعل. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين يكبر في صلاة العيد ركعتان فقط. نعم. يكبر في الأولى سبعا متوالية بتكبيرة الإحرام. يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات، ست زوائد، تكبيرة الإحرام ركن، يكبر بعدها ست تكبيرات، وكان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول شيئا في هذه السكتة، إنما كان بعض الصحابة يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا صلى الله على محمد النبي الأمي على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ورد هذا عن بعض الصحابة، فمن فعله فلا بأس. نعم. فيصلي ركعتين يكبر في الأولى سبعا متوالية بتكبيرة الإحرام. نعم. يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة. نعم. ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات. نعم. ولكن ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرفع يديه مع كل تكبيرة. وهذا أيضا من سنن تكبيرات في يوم العيد، أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، كما هو في تكبيرة الإحرام في الفرائض. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبير أخذ في القراءة. إذا تم التكبير وهو سبع في الأولى خمس في الثانية، بدأ القراءة الحمد لله رب العالمين، ثم يقرأ بعد سورة قاف واقتربت، وتارة يقرأ يسبح والغاشية. نعم. فقرأ في الأولى الفاتحة ثم قاف، وفي الثانية اقتربت. نعم. وربما قرأ فيهما بسبح والغاشية. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة العيد. نعم. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم غير ذلك، أنه قرأ بغير هذه السور. المسلم يتقيد بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا فرغ من القراءة، لكن بعض الأئمة يغلب عليهم الكسل الآن في الوقت الحاضر، يغلب عليهم الكسل تطول عليهم هذه السور، يختارون السور القصار، أو أنهم يريدون التجديد والظهور، فهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. التقيد بالسنة أمر مطلوب، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. فإذا فرغ من القراءة كبر وركع. نعم، إذا فرغ من قراءة بعد الفاتحة كبر تكبيرة الانتقال وركع. نعم. ثم يكبر في الثانية خمسا متوالية. نعم. ثم أخذ في القراءة بما فيها تكبيرة الانتقال، خمس بتكبيرة الانتقال. نعم. ثم يكبر في الثانية خمسا متوالية ثم أخذ في القراءة كالأولى. نعم. فإذا انصرف قام مقابل الناس وهم جلوس على صفوفهم. نعم، ولم يكن هناك منبر على عهده صلى الله عليه وسلم، لأنه كانت صحراء وكان يقوم على الأرض عليه الصلاة والسلام فيخطب الناس. نعم. قام مقابل الناس وهم جلوس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم وينهاهم. يعظهم، الموعظة مطلوبة في كل خطبة، سواء خطبة العيد، خطبة الجمعة، الموعظة والتذكير والتخويف والترغيب، هذا مطلوب. ثم يضيف إليها التنبيهات التي يحتاج إليها الناس في يوم العيد، عيد الفطر مثلا، بين لهم أحكام زكاة الفطر، وفي عيد الأضحى يبين لهم أحكام الأضاحي وما يجزئ منها وما لا يجزئ وماذا يصنع بلحومها. هذه حاجة الناس في هذين اليومين، وكان صلى الله عليه وسلم يتوخى حاجة الناس، لم يكن يأتيهم بمواضيع بعيدة ولا يحتاجون إليها أو لا تختص لهذا اليوم. يفوت بعض الخطبة، يفوت المناسبة، يجيب أشياء ما هي من خصائص هذا اليوم ولا تعلق لها بهذا اليوم. نعم. فيعظهم ويأمرهم وينهاهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، وإن كان يريد أن يجهز سرية للجهاد فإنه يجهزها في هذا الموقف. نعم. أو يأمر بشيء أمر به، أو يأمر بصدقة أو بمناسبة، يعني يرى محتاجين فيأمر بالتصدق عليهم. نعم. ولم يكن هناك منبر، وإنما كان يخطب على الأرض. نعم، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك منبر ولا بناء، إنما كان يخطب على الأرض، لكن صار الناس يصورون مصليات العيد ويجعلون فيها منبر، وهذا يقصد به حماية مصليات العيد من أن يعبد فيها أو أن تقتطع وتتملك، فيصورونها من أجل هذا، احتفاظ بها. نعم. وأما قوله في حديث في الصحيحين ثم نزل صلى الله عليه وسلم فأتى النساء إلى آخره، نزل ليس معناه أنه نزل من منبر، وإنما نزل والله أعلم من مكان مرتفع، المكان المرتفع كان يقوم عليه، ولا بد من أن يكون الإمام في مكان مرتفع من أجل يراه الناس القاصي والداني، ما يكون في مكان منخفض والمأمومون أرفع منه. نعم. نعم. فلعله كان يقوم على مكان مرتفع. وأعد. وأما قوله في حديث في الصحيحين ثم نزل صلى الله عليه وسلم فأتى النساء إلى يعني نزل من مكانه نزل من مكانه نعم. فلعله كان يقوم على مكان مرتفع. هذا شيء ضروري أن الإمام يكون مرتفعا يراه المأمومون. نعم. وأما منبر المدينة فأول من أخرجه ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى النساء بعدما خطب الرجال، هذا فيه أن النساء أيضا يحتجن إلى التنبيه وهن لا يسمعن الخطبة، هذا يدل على أن النساء تعزل عن الرجال، على أن النساء تعزل عن الرجال وليس هناك اختلاط بين الرجال والنساء كما يطالب به دعاة التحرير أو التخريب. لا نسميه التحرير، نسميه التخريب، يدعون الاختلاط. هذا دليل قاطع وقاصم لظهورهم أن النساء لا تختلط مع الرجال في مواطن العبادة، مواطن الصلاة، كيف بغيرها. والآن والحمد لله لما وجد مكبر الصوت صار ما يحتاج إلى أن الخطيب يذهب إلى النساء، وإنما يسمعنا بالمكبر فيخصهن بموعظة من التنبيهات للنساء من المكبر الصوت، ما يهمل النساء، يعني يجعل لهن نصيبا من الخطبة. نعم. وأما منبر المدينة فأول من أخرجه مروان بن الحكم فأنكر عليه. مروان بن الحكم لما كان أميرا على المدينة أمر بإخراج المنبر النبوي في المسجد النبوي، لأنه كان من الخشب، كان مصنوعا من الخشب ويمكن حمله، فكان يأمر به فيخرج. أنكر عليه هذا. نعم. فأول من أخرجه مروان بن الحكم فأنكر عليه. وأما منبر اللبن والطين فأول من بناه كثير بن الصلف في إمارة مروان على المدينة. وأما بناء المنبر في مصلى العيد فهو متأخر في وقت إمارة مروان بن الحكم على المدينة وبأمره. نعم. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب. خطبة العيد ليست كخطبة الجمعة، يجب الجلوس لها والاستماع إليها، وإنما المجال مفتوح لمن أراد أن يستمع ويستفيد ومن أراد أن ينصرف، خصوصا من له شغل، فإنه إذا أدى الصلاة فإن له أن ينصرف وله أن يجلس ويستمع، وهذا أفضل إذا تمكن. نعم. ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن الجمعة. هذه مسألة مهمة جدا، إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، فمن صلى الجمعة من صلى العيد من صلى العيد مع الإمام يسقط عنه حضور الجمعة ويصليها ظهرا، لأنهما عيدان اجتمعا في يوم، فيكفي أحدهما عن الآخر. ومن لم يحضر العيد وجب عليه أن يحضر الجمعة، من لم يحضر العيد وجب عليه أن يحضر الجمعة، ولكن لا يسقط صلاة الجمعة عمن حضر العيد على العموم، وإنما يسقط عن بعض عن المأمومين. أما الإمام فإنه يجب عليه أن يقيم الجمعة، فإن حضر معه أحد صلى الجمعة، وإن لم يحضر معه أحد صليها ظهرا، والغالب أنه يحضر معه من يكفي لصلاة الجمعة. فالإمام يقيم الجمعة ولو كان قد أقام العيد، وأما المأمومون فمن حضر العيد يرخص له في عدم حضور الجمعة ويصلي ظهرا، خصوصا من يأتي من بعيد، من يأتي من بعيد لصلاة العيد فإنه يشق عليه أن يأتي مرة ثانية لصلاة الجمعة، يرخص له كأصحاب المزارع البعيدة الذين يحتاجون إلى الكلفة، هذا تيسير على الناس، ألا يكون يحضر مرتين في اليوم، فهؤلاء أحوج ما يكون إلى هذه الرخصة. لكن انتبهوا، لأن بعض الإخوان داوم الله والجهال يؤذنون للظهر في هذا اليوم، هذا غير مشروع، ما يؤذنون للظهر، ولكن إذا اجتمعوا يصلون ظهرا بدون أذان، وهذا اليوم ليس فيه أذان للظهر، فقد وجد من يؤذن للظهر والإمام يخطب للجمعة في هذا البلد مع الأسف، هذا غلط كبير. نعم. وكان يخالف الطريق يوم العيد، كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب من طريق إلى العيد رجع من طريق آخر، ما يكرر الذهاب والمجيء مع طريق واحد، وذلك والله أعلم لأجل أن تكثر البقاع التي تشهد له عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا من أجل أن يغتبط أهل السوق الذين يمر من عندهم، فيمر مع طريق في الذهاب ويمر مع طريق في الرجوع إلى بيته، من أجل أن الناس يستفيدون من مروره صلى الله عليه وسلم ومن رؤيته ومن سؤال المحتاج. نعم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. تكبير مشروع في الأيام المعلومات والأيام المعدودات، يذكر الله في أيام ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هذه أيام العشر، فيبدأ التكبير المطلق من دخول العشر، عشر ذي الحجة، وينتهي في حق غير الحجاج بفجر يوم عرفة، ويبدأ التكبير المقيد في أدبار الفرائض في الجماعة من فجر الجمعة إلى عصر يوم ثلاثة عشر آخر أيام التشريق، هذا كله أيام التكبير المقيد، وذلك في قوله تعالى اذكروا الله في أيام معدودات، فالمعلومات هي أيام العشر والمعدودات هي أيام التشريق. وأما بالنسبة للحاج فهم يلبون من حين يحرمون، يشتغلون بالتلبية إلى أن يرموا جمرة العقبة صباح يوم العيد، فيبدأ التكبير المقيد في حقهم من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق. نعم. وروي أنه كان يكبر أيام التشريق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، بعد كل فريضة في جماعة يصليها في جماعة، أما إذا صلى منفردا فلا يشرع التكبير، إنما هذا يشرع إذا صلى في جماعة صلاة الفريضة، وصفته شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم. فصل. ولما كسبت الشمس، انت باب صلاة العيدين، تقل إلى صلاة الكسوف. صلاة العيدين فرض كفاية لا بد من إقامتها، فرض كفاية لا بد من إقامتها، فإذا تركها الجميع أثموا، وإذا أقامها من يكفي بقيت في حق البقية سنة وسقط عنه مثل الواجب. أما صلاة الكسوف فإنها ليست فرضا وإنما هي سنة مؤكدة. نعم. والكسوف هو ما يطرأ على الشمس من ذهاب ضوئها، والخسوف ما يطرأ على القمر من ذهاب ضوئه، وهذا بإذن الله سبحانه وتقديره، وربما يكون منبها للناس يتوبوا إلى ربهم إذا حدث للشمس هذا التغير مع حاجتهم إلى الشمس وحاجتهم إلى منافعها ثم تحتجب عنهم، ألا يخشى أن يكون منذرا لحدوث عذاب. فيجب على المسلم أن يخاف عند حدوث الكسوف وعند حدوث كسوف القمر، فهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لئلا يكون هذا التغير منذرا بعذاب يحدث بعده. ولم يحصل الكسوف في عهده صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم، وأما القمر فلم يحدث له كسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال إذا رأيتم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عبادة فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. والكسوف وإن كان يدركان بالحساب فإن ذلك لا يمنع أن يجريهم الله عقوبة لعباده أيضا، أو يحدث بعدهما عذاب ولهذا لما كسبت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم خرج يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، وصلى صلاة الكسوف ووعظ أصحابه بعدها وذكرهم، فهذا يدل على أن الكسوف والكسوف يحصلان للتخويف والإنذار، وفيه دليل على بطلان عبادة الشمس والقمر، فإن الله جل وعلا يجري عليهما هذا التغير مما يدل على أنهما مخلوقان جبران، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف إذا حصل فإنما هو يدل على موت عظيم أو ولادة عظيم، وصادف أن كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم يوم موت ابنه إبراهيم، فقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم بناء على ما كان معهودا في الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين بطلان هذا الاعتقاد وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله خوف الله بهما عباده لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. نعم. ولما كسبت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه. نعم. يخشى أن تقوم الساعة، لأن ما ندري متى تقوم الساعة، لا تأتيكم إلا بغتة، لا يعلم قيامها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا التغير الذي يحدث للشمس ويحدث للقمر يخشى أن يستمر وتقوم الساعة. نعم. وكان كسوفها في أول النهار على مقدار رمحين أو ثلاثة من طلوعها. نعم، كان كسوف الشمس الذي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار بعد طلوعها، بعد قريبا من طلوعها، مقدار ارتفاعها رمح أو رمحين، وهي تكسي في أول النهار وفي وسطه وفي آخره. نعم. فتقدم فصلى ركعتين، قرأ في الأولى بالفاتحة وسورة طويلة نعم، قرأ بالفاتحة وسورة طويلة أو سورة طويلة بالفاتحة وسورة طويلة بقدر سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قرأ الفاتحة وقرأ بعدها سورة طويلة لكنها أقل من التي قبلها، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قيامه الثاني لكنه أقل من الأول، ثم سجد سجدتين، ثم قام وصلى الثانية مثل ما صلى الأولى، صلى ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات. نعم. ثم سلم. نعم. قرأ في الأولى بالفاتحة وسورة طويلة وجهر بالقراءة ثم ركع فأطال. جهر بالقراءة، ولهذا سمعه الصحابة، بعضهم قال إنه قرأ سورة البقرة أو نحو منها. نعم. ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام وهو دون القيام الأول. نعم. وقال لما رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم أخذ في القراءة، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول. يعني بالتدريج ينخفض، تنخفض الصلاة الكسوف بالتدريج. نعم. ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الأخرى مثل ما فعل في الأولى، فاستكمل في الركعتين أربع ركوعات وأربع سجدات. نعم. هذه الصفة المشهورة والراجحة في صلاة الكسوف، وإلا وردت صفات أخرى، وردت فيها صفات أخرى، ولكن الكسوف لم يحدث في عهده إلا مرة، فلا يمكن أن يقال إن هذه الصفات محمولة على تعدد الفعل منه صلى الله عليه وسلم، وأنه تارة فعل كذا وتارة فعل كذا، لا مجال للحمل على التعدد. إذن يتعين الترجيح بين هذه الروايات، وأرجحها هذه الصفة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، هذه الصفة هي أرجحها. صلي ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، فتكون ركعتين بأربع ركعات وأربع سجدات، هذه الصفة الراجحة. وإلا ورد أنه ركع في كل ركعة ثلاث ركوعات، وورد أنه ركع في كل ركعة أربع ركوعات، وورد أنه صلاها ركعتين كالعادة، كل ركعة بركوع واحد وسجدتين. فمن العلماء من حمل هذا على تعدد الصفات، وتارة يفعل هذا وتارة يفعل هذا، ومنهم من لجأ إلى الترجيح، وهذا هو الصحيح، لا بد من الترجيح، لأن هذا ما تكرر حتى يحمل كل مرة على صفة، إنما هي مرة واحدة، فلا بد من ترجيح الروايات بعضها على بعض، نعم. ورأى صلى الله عليه وسلم في صلاته تلك الجنة والنار. رأى في صلاته العجائب في قيامه صلى الله عليه وسلم، رأى عجائب، تقدم وتأخر، رأى الجنة فتقدم إليها ثم رأى أهلها، ورأى النار ثم تأخر عنها، ورأى أهلها يعذبون فيها، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم. ورأى صلى الله عليه وسلم في صلاته تلك الجنة والنار. نعم. وهم أن يأخذ عنقودا من الجنة فيريهم إياه. تقدم صلى الله عليه وسلم ليأخذ عنقودا من الجنة، ولكن هذا لا يحصل في الدنيا، لا يحصل في الدنيا، فلم يتمكن من أخذ العنقود من أجل أن يري أصحابه هذا العنقود. نعم. ورأى أهل العذاب في النار، فرأى امرأة تخدشها هرة قبطتها حتى ماتت جوعا وعطشا. نعم، هذه المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت، رآها صلى الله عليه وسلم والهرة تخدشها في النار والعياذ بالله. نعم. ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاءه في النار. نعم، رأى عمرو بن مالك الخزاعي الذي ملك الحجاز في عهده، غير دين إبراهيم، جلب الأصنام من الشام وسيب السوائب وغير دين إبراهيم عليه السلام، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة في النار يجر أمعاءه والعياذ بالله، يجر أمعاءه فصله في النار. نعم. وكان أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. ورأى فيها سارق الحاج يعذب. رأى فيها سارق الحاج صاحب المحجن، يأخذ محجن ويمر من عند الحجاج، فما تعلق بالمحجن أخذه من أمتعاتهم، وإن شعروا به تعذر منهم وقال آسف هذا الشيء ما قصدته، وإن ما شعروا به أخذ ما علق بالمحجن. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يعذب والعياذ بالله. نعم. ثم انصرف فخطب خطبة بليغة. لما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاة الكسوف على صفتها خطب خطبة بليغة، هل هي خطبة أو موعظة؟ اختلف العلماء، بعضهم قال إنها خطبة، فيشرع لصلاة الكسوف خطبة كالجمعة والعيد، والجمهور على أنها موعظة وليست خطبة. نعم. فروى الإمام أحمد أنه لما سلم عليه الصلاة والسلام حمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله، ثم قال: أيها الناس، أنشدكم بالله إن كنتم تعلمون أني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي لما أخبرتموني ذلك. فقام رجال فقالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك. في العصر قام رجل، وهنا رجال، الله أعلم. نعم. فقام رجال فقالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. ثم قال: أما بعد، فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض، وإنهم قد كذبوا، ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى. وكذلك الذي يقول إنها ظواهر طبيعية هو من جنس اللي يقولون إنها لموت عظيم أو لولادة عظيم، فسرونها بغير تفسيرها والعياذ بالله، هل هي آيات خوف الله بها عباده، ليست أمورا عادية. نعم. ولكنها آيات من آيات الله تبارك وتعالى يعتبر بها عباده. نعم. فينظر من يحدث لهم منهم توبة وأيم الله لقد رأيت من وأيم الله لقد رأيت منكم وأيم الله وأيم وصل نعم نعم وأيم الله لقد رأيت منذ قمت ما أنتم لا قوة من أمر دنيا ما أنتم لاقوه من أمر دنياكم وآخرتكم وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال كل منهم يدعي النبوة وأعظمهم الخبيث الدجال الذي يدعي أنه الله نعم وإنها لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال نعم. ممسوح العين اليسرى كأنها عين أبي تحيي لشيخ حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة نعم. وأنه متى يخرج فسوف يزعم أنه الله فمن آمن به وصدقه واتبعه لم ينفعه صالح من عمله سلف وفتنته عظيمة وخطيرة ولذلك يتأثر به كثير من الناس ويتبعونه ويصدقونه والعياذ بالله لشدة فتنته ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاستعاذة من المسيح الدجال في كل فريضة بعد التشهد الأخير لخطورته نعم. ومن كفر به وكذبه لم يعاقب بشيء من عمله سلف نعم. وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس الدجال يمشي على الأرض كلها مسرعا إلا مكة والمدينة نعم. وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم نعم. وبيت المقدس وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا ثم نعم. أولا يظهر المهدي ويكون المسلمون معه يجاهدون وفي أثناء ذلك يظهر الدجال في آخر عهد المهدي في آخر عهد المهدي يظهر الدجال فيحصل فتنة عظيمة ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ويقتل الدجال نعم ثم يهلكه الله عز وجل ثم يهلكه الله على يد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام نعم ثم يهلكه الله عز وجل وجنوده نعم ويندحر جنوده من اليهود حتى إن الحجر والشجر وجذوع المباني تنادي المسلمين يا مسلم خلفي يهودي تعال فاقتله نعم حتى إن جذم الحائط أو قال أصل الحائط أو قال أصل الشجرة لينادي يا مؤمن يا مسلم هذا يهودي أو قال هذا كافر فتعال لأن اليهود هم أتباع الدجال وهو منهم يخرج منهم نعم. لينادي يا مؤمن يا مسلم هذا يهودي أو قال هذا كافر فتعال فاقتله نعم. قال ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها ولا يحصل هذا النصر للمسلمين إلا بعد شدائد مروعة وحالات ضيقة نعم ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم نعم. وتساءلون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا نعم. وحتى تزول جبال عن مراتبها نعم وهذا مما يحدث في آخر الزمان زوال جبال من أماكنها الله أعلم إما بالزلازل والكسوف أو بعمل البشر نعم وحتى تزول جبال عن مراتبها ثم على إثر ذلك قبض الأرواح وانتهاء الدنيا نعم وقد روي عنه أنه صلى لأن الله يبعث ريحا تقبض روح كل مؤمن ريح طيبة تقبض روح كل مؤمن ولا يبقى إلا الكفار، وعليهم تقوم الساعة والعياذ بالله. نعم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلاها كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع، هذه صفة، أو أربع ركوعات، أو صلاها ركعتين كالعادة، صفات وردت لكن أرجحها ما ذكر في أول الباب وعليه العمل. نعم. فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلاها كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو كل ركعة بركوع واحد. نعم. ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك ويرونه غلطا. نعم. وأمر في الكسوف بذكر الله والصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتاقة. نعم. عند حدوثه أمر بالصلاة وعتق الرقاب والصلاة والاستغفار والدعاء. نعم. فصل. يكفي. بسم الله إليكم صاحب الفضيلة، لأسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: في صلاة العيد وأنها تصلى في الصحراء، نلاحظ في هذا الزمان أنها تقام في المساجد مع القدرة على صلاتها في المصلى في الصحراء، وصلاتهم إياها في المساجد بدون عذر، فما حكم ذلك؟ لا، هم الآن يصلون في المساجد لتمدد البنيان والزحمة، ولم يبقى فضاء قريب كما ترون الرياض، ما فيه الآن صحراء قريبة، تمدد البنيان وانتشر، اضطروا إلى أن يقيموها في الجوامع. نعم. أما إذا كان البلد صغيرا وحوله صحراء فلا مناسبة لصلاتها في المساجد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل على أهل البادية إقامة صلاة العيدين؟ نعم. لا، ليس عليهم، ليس عليهم صلاة عيدين البادية، هي مثل الجمعة، اشترط لها الاستيطان، لا يقيمها البوادي. نعم. ولا المسافرون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في وقتنا الحاضر لا تستعمل العنزة ليصلى إليها، فإذا حمل الإمام لصلاة العيد معه عصا وخطب وهي معه، فهل هذه من السنة؟ الآن الغالب أن مصليات العيد مبنية وفيها محاريب وفيها منابر، اختلف الوضع الآن، لكن لو صلى في صحراء يجعل أمامه شيئا من السترة، إما عصا وإما حجر وإما غير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يدل حديث حمل العنزة على وجوب اتخاذ السترة للمصلي؟ يدل على السنة، ما يدل، لأن الرسول ما أمر المسيء في صلاته أن يصلي إلى سترة، أمره بالمجزي من الصلاة، وما زاد عن حديث المسيء فهو من السنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض الناس حيث يقومون بتوزيع حبات من التمر في المصليات أو في المساجد ليأكلها الناس؟ لا أصل لهذا، هذا ما الأصل، السنة أن يأكل في بيته قبل الخروج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك جامع في إحدى القرى يقوم بنداء الصلاة جامعة لصلاة الاستسقاء، وذلك لعدم حضور الناس وعند ندائه بالمكبر يحضرون، فهل فعله صحيح؟ لا، ما هو صحيح، لا يقال هذا إلا لصلاة الكسوف فقط، أما الاستسقاء لا ينادى لها ولا لصلاة العيد، صلاة العيد أكد من الاستسقاء، ما فرق كفاية، مع هذا لا ينادى لها. نحن لا نحدث شيئا ونقول هذا يجمع الناس أو لا، لا نحدث شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لما خالف مروان بن الحكم في صلاة العيد وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فهل هذه تعتبر بدعة؟ وهل تصح الصلاة خلف المبتدع؟ تعتبر مخالفة، هذه تعتبر مخالفة وتصح الصلاة خلفه، ولذلك صلى الصحابة خلفه ولم يفارقوه، مع أنهم بينوا له أن هذا خلاف السنة، يبين له ولا يقاطع وتترك الصلاة خلفه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لو صلينا العيد في هذه الأيام في المسجد، فهل نصلي تحية المسجد؟ هذا محل خلاف، بعض العلماء يغلب جانب قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، جرى العام لمن دخله لأي حاجة، صلاة العيد أو غيره. بعضهم يعلم أنه لا صلاة قبلها ولا بعدها في موضعها، وعلى كل حال الأمر واسع، من صلى وجلس لا ينكر عليه، ومن جلس ولم يصلي لا ينكر عليه، لأن الكل منهم له مستند. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ذهب شيخ الإسلام إلى القول بوجوب صلاة العيدين، سؤال. نعم، على أن فرض عين، شيخ الإسلام يختار أن صلاة العيد فرض عين وليست فرض كفاية فقط. نعم. يقول: سلمك الله، ما دليله على ذلك؟ وهل قوله راجح أو مرجوح؟ قوله قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج حتى الحيض تشهدنا صلاة العيد، فأمر بالخروج لها، يدل على أنها فرض عين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الرد على من يحتج بالاختلاط بوجوده في الحرم في أثناء الطواف؟ الحرم ضرورة، ضرورة، ما الحرم ضرورة، لا يمكن عزل النساء عن الرجال في الطواف، وإن حاولوا ما يمكن، الحرم خاصية وضرورة. نعم. والمشقة تجلب التيسير، أما إذا أمكن فصل النساء عن الرجال فهذا واجب. نعم. إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يستدل بعض الناس على الاختلاط بأنه لم ينقل أنه في المسجد النبوي فاصلا بين الرجال والنساء في عهده عليه الصلاة والسلام، فما هو الرد عليهم؟ لكن مفصولات، النساء ما يحتاج فاصل، هن منفصلات، هن منفصلات، صلن خلف الرجال. ولما صلى صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم قال أنس: قمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، ورغم جربة من الرسول صارت موالية للرسول صارت خلفهم ما يدل على عدم الاختلاط، إن المرأة تكون دائما خلف الرجال في الصلاة، وأما في المسجد النبوي وكنا خلف الرجال، ما كنا مختلطات مع الرجال ولا يحتاج إلى فاصل. إلى عهد قريب ما كان في فواصل، لكن النساء خلف الرجال منعزلات متسترات متحجبات ما ترى منهن شيئا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم تقديم الخطبة في صلاة الاستسقاء على الصلاة؟ خلاف السنة، هذا يأتي إن شاء الله في الاستسقاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لبس الأحمر الذي فيه خط أو خطين بيض، هل فيه محذور؟ لا، الأحمر غير الخالص هذا ليس فيه محذور. قد لا لبس النبي صلى الله عليه وسلم خميصة فيها خطوط، فالشيء اللي غير خالص المنهي عنه الأحمر الخالص المصمت للرجال. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: إذا وافقت الجمعة يوم العيد هل يؤذن للجمعة؟ نعم. إذا وافقت الجمعة يوم عيد، نعم، الجمعة تقام بأذانها وبحضورها وبخطبتها تقام كما هي. نعم. إنما الظهر لا يؤذن للظهر، من تخلف عن الجمعة في هذا اليوم يصليها لكن بدون أذان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل: ولا يشرع أن تفتح المساجد؟ ما يشرع أن تفتح المساجد، لكن اللي ما حضروا يصلون في بيوتهم أو في أمكنة غير المساجد، لئلا يكون هناك مظهر اختلاف بين المسلمين، إذا يصلون جمعة وإذا يصلون ظهر في المساجد، هذا مظهر غير طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من هو الإمام الذي تسقط عنه الجمعة، هل هو إمام الفروض أم الخطيب؟ ما تسقط الجمعة عن الإمام، لازم يحضر، فإن حضر معه أحد صلىها جمعة وإلا صلىها ظهرا، تسقط عنه إذا لم يحضر معه أحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الذبح في يوم عيد الأضحى يكون بعد الصلاة مباشرة أم بعد الخطبة؟ بعد ما تقضى الصلاة يكون، بعد ما تقضى الصلاة، ولو أنه ذهب والإمام يخطب إلى بيته وما حضر الخطبة، لأن كما سمعتم ما هو بلازم حضور الخطبة، فلو ذهب إلى بيته وضحى ما في معنى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل خطبة العيد لها نفس الأحكام في خطبة الجمعة كالصمت؟ لا يجب يعني استماعها، يجوز أن ينصرف ولا يستمع، ويجوز الكلام لأنه ما يشوش على الحاضرين وعلى الإمام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيدين، هل هي واحدة أو ثنتين؟ الاستسقاء واحدة، وأما في العيدين فخطبتان، هذا الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، كالجمعة خطبتان، لكن سمعنا عن بعضهم حتى الجمعة يجعل لها خطبة واحدة، يعني حصل من بعضهم شذوذات منكرة والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الفجر مباشرة بقصد إدراك الصف الأول والقرب من الإمام؟ لا مانع من ذلك، ما في مانع أنه يخرج بعد صلاة الفجر ويجلس يذكر الله، ما في مانع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من عاداتنا في بلادنا في خارج هذه البلاد أن جماعة من الناس يقفون عند مصلى العيد يسلمون على الداخل إلى المصلى ويباركون بالعيد، فهل هذا مشروع؟ لا، ما هم مشروع، المشروع لهم يدخلون في المصلى ويجلسون يذكرون الله عز وجل، ولا يقفون على الباب يسلمون على الداخلين. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل من السنة للمعتكف أن يخرج بثياب اعتكافه إلى المصلى ولو كانت غير نظيفة؟ لا، يتهيأ لصلاة العيد، يتهيأ لصلاة العيد ويغتسل ويلبس أحسن ثيابه نعم، لأن الاعتكاف انتهى، الاعتكاف انتهى في خروجه إلى صلاة العيد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يقاس أن يذهب من طريق ويرجع من آخر؟ هل تقاس الجمعة على العيد في هذا؟ ما ورد هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في من يخطب بعد صلاة العيد اليوم في هذه الأيام في الجوامع لكن بدون الصعود على المنبر وإنما يقف أمام الناس؟ إذا وجد المنبر يصعد عليه ولا يكلف نفسه، يصير ما دام وجد المنبر يصعد عليه، هذا عمل المسلم، إنما هذا إذا لم يوجد منبر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ألا نستدل بتعدد صفة صلاة العيد بأنها تكررت في عهده عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، لأن أهل الفلك والحساب يقررون أنها تكررت في عهده؟ كيف؟ كسوف. إيه. ها؟ أي نعم. إيش يقول؟ يقول: ألا نستدل بأنه صلى الله عليه وسلم تكررت عنه صفة صلاة الكسوف بأن بوقوعها في عهده أكثر من مرة، لأن أهل الفلك والحساب يقولون إنها تكررت في عهده عليه الصلاة والسلام؟ يعني يلغى كلام أهل العلم والمحدثين ويؤخذ كلام الفلكيين، هذا كلام فارغ ما له قيمة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يشترط لصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء موافقة ولي الأمر؟ لا، ما يشترط هذا، إذا توفرت الشروط. حتى الجمعة قالوا ليس من شرطها إذن ولي الأمر إذا توفرت الشروط. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ألا يفهم من قول المؤلف ثم نزل صلى الله عليه وسلم إلى النساء مشروعية وضع المنابر في المصليات؟ سمعتم جواب الشيخ عنه، يقول: ما في منبر لكن لعل نزوله من مكان مرتفع من الأرض. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لا، وضع المنبر ما في بس، وضع المنبر إلى وضع المنبر ما في بس، ولا أنكره المسلمون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إنما الذي أنكروه على مروان إخراجه منبر الرسول من المسجد إلى المصلى، هذا اللي أنكروه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: لا يخفى فضيلتكم ما حصل في هذه الأماكن من الهزات الأرضية والزلازل، وهناك من أفتى في مثل هذه الحالة بأن يصلوا لها صلاة الكسوف ليرفع الله عنهم ذلك، فما حكم هذا الفعل؟ يحتاج إلى دليل، ما يجوز أحد يقول للناس صلوا إلا بدليل، فما الدليل على الصلاة للزلزلة؟ الدليل ما هو؟ ما في دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ورد عن عمر أنه فعل هذا، أنه صلى للزلزلة، فإن ثبت هذا عن عمر فهو من سنة الخلفاء الراشدين، وإن لم يثبت فالأصل عدم المشروعية. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما نوع أمر النبي صلى الله عليه وسلم إخراج النساء حتى الحيض إلى صلاة العيد؟ أهو أمر وجوب أو أمر استحباب؟ ها؟ يقول: ما نوع أمر النبي صلى الله عليه وسلم إخراج النساء حتى الحيض إلى صلاة العيد؟ هل هو أمر وجوب أو أمر استحباب؟ ظاهره الوجوب، لأن الأمر ظاهره الوجوب، حتى يدل دليل على أنه للاستحباب. إذا خرجت الحيض وهي لا تصلي فغيرهن من باب أولى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ألا يخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الساعة عندما كسبت الشمس قد قامت وهو يعلم أن هناك علامات صغرى وكبرى لا بد من خروجها، فكيف ذلك؟ قيام الساعة لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، والله على كل شيء قدير. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: أشكل علي، الله قادر على أن يغير سبحانه وتعالى، قادر على أن يغير في هذا الكون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أشكل علي التقدير برمح وثلاثة برمحين وثلاثة، كيف يكون ذلك التقدير في هذا الوقت؟ الرمح